بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأسبوع الماضي أخذنا مقدمات في النوازل العقدية، وبعض مقدمات في الاعتقاد، ومما اشتهر في مقدمات كل فن من الفنون 10 مبادئ قد نظمت في أبيات، من يذكرها؟ تفضل. وفضله استمداد حكم الشارعي. أحسنت. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد وهو ماذا؟ التعريف. الحد والتعريف، والتعريفات عند أهل المنطق أو في علم المنطق 3 أنواع: بالحد والرسم واللفظ. والتعريف يكون بالمعنى اللغوي أحيانا، ويكون أحيانا بالمثال، يكون بالمثال. فمثلا، وسيأتي معنا في تعريف الجبت، قالوا ماذا؟ أو الطاغوت، قالوا السحر، ومنهم من قال الشيطان. وهذا يسمى التفسير بالمثال، التفسير بالمثال، وهذا يكثر في القرآن، يكثر في القرآن. والتفسير بالنوع، التفسير بالنوع أحيانا، مثل قول أهل اللغة: الكلمة هي اسم وفعل وحرف. فيقال الكلمة هي حرف، أو الكلمة هي اسم، أو الكلمة هي فعل. فهذا يقال تعريف بالنوع، تعريف بالنوع. أنواع، يفسر الشيء بأنواعه، يفسر الشيء بأنواعه. المهم أن هذه الماحة صغيرة في الحد عند أهل المنطق، ومن أراد الرجوع فليرجع لكتب المنطق في مثل هذا. ذكرنا أن العقد أو لفظ العقيدة هل هو لفظ وارد في الشرع أو ليس بوارد في الشرع؟ ها، أحسنت. إذن بعضهم ذهب إلى أن لفظ العقيدة لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، وبعضهم استنبط لفظ العقيدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا يعقد عليهن قلب مسلم إلا دخل الجنة. فاستنبط بعض أهل العلم أن هذا يستفاد منه أن لفظ العقيدة ورد في السنة. ثم ذكرنا أن مسائل الاعتقاد منها ما هو قطعي الدلالة وبالإجماع، قطعي الدلالة والإيمان به واجب ويقيني. مثل ماذا؟ ما يرتبط بأسماء الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك. ومنه ما هو ظني وقع فيه الخلاف، وقع فيه الخلاف، مثل الساق، يوم يكشف عن ساق. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى أن المراد بالساق هنا ماذا؟ الصفة، صفة الله عز وجل. وقيل المقصود به ماذا؟ كشف الكرب عن الناس يوم القيامة. وذهب إلى هذا جمع من التابعين وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن الجميع يتفق أن الساق صفة من صفات الله عز وجل، أليس كذلك؟ بلى، يكشف ربنا عن ساقه كما في الحديث. لو قال قائل: قلتم أن من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل. فلو قال قائل: يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، أليس هذا تأويل عن النص؟ واضح الإشكال؟ لو قال قائل: أنتم تخالفون القاعدة التي صرتم عليها، وهي أنكم تثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، فأنتم ماذا تقولون في هذه الآية وقد أولتموها بالكشف عن الكرب يوم القيامة؟ ما الجواب؟ ليست من آيات الصفات. توافقونه أو لا؟ لا، هنا الآية يوم يكشف عن ساق، هل هي صريحة في إثبات الساق لله عز وجل؟ لا. إذن ليس هناك تأويل، ليس هناك تأويل للآية أو الصفة، ولا تحريف لها عن معناها ومدلولها. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أولوا آية من آيات الصفات عن معناها ومدلولها، وإنما وقع الخلاف في هذه الآية، وإنما وقع الخلاف في هذه الآية يوم يكشف عن ساق. وسبب الخلاف أن الآية ليست صريحة في دلالتها على صفة الساق، ولذا يقول: وليس بصحيح أن الصحابة وقعوا في تأويل صفة من صفات الله عز وجل، وإنما اختلف في المعنى، اختلف في المعنى فقط. فيكون بهذا أنه ليست لم يقع من الصحابة رضوان الله عليهم تأويل في صفات الله عز وجل ولا أسمائه. ذكرنا في من المقدمات أنواع التوحيد، أنواع التوحيد، وقلنا أن دليل تقسيم التوحيد هو ماذا؟ الاستقراء، الاستقراء وتتبع النصوص. فاستقر عند السلف رحمهم الله أن التوحيد كم نوع؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد أسماء والصفات. ومنهم من جعله إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وقلنا أن هناك إشارة إلى أن بعض أهل العلم ذكر إشارة إلى أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام، ومن ضمنهم الإمام ابن جرير الطبري، وكذلك ابن منده، فهم من المتقدمين في القرن الثالث، في القرن الثالث. وأما من ادعى أن أول من أحدث هذا التقسيم هو شيخ الإسلام رحمه الله فهذا ليس بصحيح، وأن هذه من ما أحدثه شيخ الإسلام رحمه الله. وإذن استقر كلام أهل العلم على أن التوحيد يدور على هذه الثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه القسمة استقر عليها عمل أهل العلم والسلف، فلا يأتي إنسان ويقول أن التوحيد خمسة أقسام أو ست أقسام ويأتي بغير هذه الأشياء. ومنهم من ذهب إلى أن المسألة والقسمة اجتهادية، أن القسمة اجتهادية وليست توقيفية. ذكرنا، دخلنا في كتاب التوحيد، دخلنا في كتاب التوحيد. وقلنا أن التوحيد الربوبية هو ماذا؟ إفراد الله عز وجل ماذا؟ بأفعاله. توحيد الله بأفعاله. وكذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأوردنا إشكالا في توحيد الربوبية حينما قلنا إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير، وهو عند قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. وأن في الآية قد يستدل بها مستدل على أن هناك خالقا غير الله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالجواب ماذا؟ تفضل. نعم، أن الخلق نوعان، الأول بمعنى الإيجاد هذا خاص بالله بمعنى الإيجاد، وهذا خاص بالله عز وجل. النوع الثاني بمعنى التحويل، بمعنى التحويل، بمعنى التحويل، وهذا قيل يصح إطلاقه على غير الله عز وجل لدلالة الآيتين، لدلالة الآيتين. ومنهم من قال أن هذا من باب التنزل، من باب التنزل مع الخصم، من باب التنزل مع الخصم. في مسألة الإله، في مسألة الإله قلنا ماذا؟ أنه يطلق على كل آلهة، يطلق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأن الإله اسم مشترك، اسم مشترك. وأما الله عز وجل فإنه لم يسمى إلا به نفسه سبحانه وتعالى. ولذا كره بعض أهل العلم، كره بعض أهل العلم تسمية عبد الإله، تسمية عبد الإله، لأنه مشترك في المعنى، مشترك في المعنى، لأن الآلهة متعددة الأنواع. ولذا قلنا لا إله إلا الله، فلا بد من ركني التوحيد، النفي والإثبات. طيب، ثم ندخل في درس اليوم، ووقفنا عند أول آية ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهي قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا النوع من الأساليب في اللغة يسمى الحصر، يسمى الحصر، فهو يجتمع فيه النفي والإثبات، النفي والإثبات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحصر هو إثبات الحكم، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. تقول لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحصر الله عز وجل ماذا؟ أمر الخلق في ماذا؟ لعبادته، في عبادته. هذه الآية هل هي خبر أو أمر؟ أو خبر بمعنى الأمر؟ ها، هل هي خبر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هي خبر؟ والخبر لا بد أن يكون، لا يدخله الكذب، ليس كذلك؟ الخبر لا بد أن يكون مطابقا للواقع. فهل كل من في الأرض عابدون لله عز وجل موحدون له؟ نعم أو لا؟ لا، لأن أكثر من في الأرض ماذا؟ ليسوا مسلمين. طيب، إذن ليس خبرا، ليس خبرا. هل هو أمر؟ أمر الله عز وجل، أين صيغة الأمر؟ إلا ليعبدون. طيب، أو خبر بمعنى الأمر؟ ها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهنا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. ولذا يقولون هذا أبلغ أنواع الأمر، أبلغ أنواع الأمر، الأمر الذي يأتي بمعنى الإخبار. وذهب بعضهم إلى أن الخبر في الآية يخبر الله عز وجل عن الحكمة التي خلق الله عز وجل لأجلها الخلق، إخبار بالحكمة، إخبار بالحكمة وليس إخبار بالواقع، وليس إخبار عن الواقع. إلا ليعبدون، أي ليوحدون، إلا ليوحدون، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقيل لآمرهم بالعبادة، لآمرهم بالعبادة، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا. ومما يريده بعض الناس من الإشكالات على الآية ما تقدم أن ظاهر الآية يخالف الواقع، أن ظاهر الآية يخالف الواقع. والجواب حينئذ عن هذا الإشكال بعدة إجابات. الأول أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الإرادة هنا ماذا؟ الإرادة الشرعية، أن المقصود هنا بالإرادة الشرعية. ويأتي معنا أنواع الإرادة، وهي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. وقيل أن وردت قراءة وما خلقت المؤمنين إلا ليعبدون، وما خلقت المؤمنين إلا ليعبدون، وأجيب بأنها قراءة شاذة. وقيل الآية عامة، وقيل الآية عامة مخصوصة، فخرج بها من لا يعبد الله، إما لكونه غير مكلف، أو لكونه كتبت عليه الشقوة أو الشقاوة، إما لكونه غير مكلف، أو أنه ممن كتبت عليه الشقاوة. وقيل، وهو الجواب الرابع، أن اللام هنا لام تعليلية، لام تعليلية، أو ما يسمونها باللام الغائية، وهي أي الحكمة من الخلق، الحكمة من الخلق، وليس هنا العلة التي هي مرتبطة السبب بالمسبب، السبب بالمسبب. وأيضا قد يجاب جوابا خامسا، وهو أن العبادة نوعان، أن العبادة نوعان، عبادة كونية، عبادة كونية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا اضطرارا، وليس لأحد في ذلك الاختيار. والنوع الثاني الإرادة الشرعية، النوع الثاني الإرادة الشرعية أو العبادة الشرعية، فتكون الآية ماذا؟ بمعنى العبادة الكونية، العبادة الكونية، تكون بمعنى العبادة الكونية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض، كل، وهنا تشمل العموم، وأل كل من في السماوات والأرض، ماشي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعضهم يقول أن الله عز وجل قدم الجن لأن الله أول ما خلق الخلق أول ما خلق الجن. ولقد والآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية أكد الله عز وجل باللام والقسم المقدر، الواو هنا واو القسم. وفي الآية دلالة على الحكمة من وقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا والحكمة من إرسال الرسل، والحكمة من إرسال الرسل ما هي؟ إقامة الحجة، إقامة الحجة. والدليل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا لبيان الطريق الموصل إلى الله، بيان الطريق الموصل إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولقد بعثنا في كل أمة، والأمة تطلق على أربعة معان في القرآن. المعنى الأول الطائفة وهو المراد هنا في الآية، ولقد بعثنا في كل طائفة رسولا. والمعنى الثاني الزمن، الأول ماذا؟ الطائفة. المعنى الثاني الزمن، والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة. الثالث الإمامة، الثالث الإمامة، إن إبراهيم كان أمة. الملة، المعنى الرابع الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة. ومن اللطيف في معنى قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة أن بعض المفسرين ذهب إلى أن العالم يسمى أبا، أن العالم يسمى أبا بهذه الآية إنا وجدنا آباءنا على أمة، لأن المتبع من؟ العالم. العالم هو الذي يتبع، أن العالم هو الذي يتبع. ولذا ذكر من تكلم في أدب العلم وألمح لهذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك أب في الطلب وأب في النسب، أب في الطلب وأب في النسب. فالأب في الطلب من هو؟ العالم. وأب النسب الذي هو من صلبه وولده. وبعض المتأخرين أو المعاصرين يسمونه ماذا؟ يسمون الشيخ الأب الروحي، يسمونه الأب الروحي لأنه يغذيه غذاء الروح، والأب يغذيه غذاء البدن، يغذيه غذاء البدن. طيب، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة كما تقدم عندنا نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية. والعبادة الشرعية لها معنيان. المعنى الأول وهو العام، وهو التذلل لله عز وجل، التذلل لله عز وجل. ويقال طريق معبد أي مذلل، طريق معبد أي مذلل. والمعنى ويقال فلان عابد أي ذليل وخاضع، ذليل وخاضع لله عز وجل. ولا يتلذذ الإنسان بالعبادة إلا حينما تتضمن هذه المعاني، وهي الخضوع والخشوع والتذلل له سبحانه وتعالى. ولذا ألمح بعض أهل العلم إلى معنى اللطيف، وهو أنه العبادة التي لا يوجد بها معنى التذلل والخضوع والانكسار لله عز وجل، فإنها لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة. وهذا لعله من باب التجوز، من باب التجوز. وإلا لو أن إنسانا صلى ولم يطمئن في صلاته ولم يكن حاضرا الخشوع، فإن صلاته ماذا؟ صحيحة. ولا يقال أنه ماذا؟ صلاته صحيحة أو لم يكن مصليا. ماشي. الطاغوت والمعنى الآخر، عفوا، والمعنى الآخر هو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله في المعنى الخاص للعبودية، المعنى الخاص للعبودية، وهو ماذا؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء أعمال الجوارح أو أعمال القلوب، أعمال الجوارح أو أعمال القلوب. في الآية ذكر الله عز وجل الطاغوت، وفسر الطاغوت بمعان عدة، وكما قلنا في ما تقدم معنا، منهم من فسره ماذا؟ السحر والشرك والشيطان، فهذه كلها ماذا؟ ماذا قلنا؟ تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. ولذا ابن القيم رحمه الله من لما عرف الطاغوت فهو أشمل تعريف له، فقال هو كل ما تجاوز به العبد، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود من يعبد ماذا؟ غير الله عز وجل، يعبد غير الله عز وجل. ومتبوع مثل من يتبع علماء السوء، ومطاع من يتبع الحاكم في غير أمر الله عز وجل، في غير أمر الله عز وجل، في مخالفة أمر الله عز وجل. ثم ذكر قول الله عز وجل في الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقضى لها عدة معان في القرآن وفي اللغة، وهنا المراد ماذا؟ الأمر. وقضى أي أمر وألزم سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهنا المراد بالقضاء القضاء الشرعي، المراد به القضاء ماذا؟ الشرعي. و الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني ما هو؟ الأول تقدم شيء من هذا، أن الكوني لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. والشرعي قد يقع وقد لا يقع. الكوني ماذا؟ قد يحبه الله وقد لا يحبه. والشرعي يحبه الله عز وجل. الثالث الكوني مقصود لغيره، مقصود لغيره، كإبليس، كخلق الله عز وجل لإبليس وسائر الشرور. والشرعي مقصود لذاته، فالله تعالى أراد الطاعة والعبادة كونا وشرعا، كونا وشرعا. الكوني متعلق بتوحيد الربوبية، الكوني متعلق بتوحيد الربوبية، والشرعي متعلق بتوحيد الألوهية. فالأرزاق من الكوني ولا من الشرعي؟ من الكوني. ولذا بعض الناس يورد إشكالا ويقول أن الكفار فيما هم فيه ماذا؟ من سعة في الرزق وفي أمر الدنيا، وكذا الفجار والفساق، وأما المؤمنون والمسلمون فتضيق عليهم ماذا؟ الأرض، أليس كذلك؟ بعضهم يورد هذا الإشكال، وربما ماذا؟ شك في نفسه، شك في أمره ونفسه، وربما دخله شيء من ما هو أعلى من ذلك، فيقال أن الأرزاق هي من باب الإرادة الكونية وليس من باب الإرادة الشرعية. الآية التي بعدها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله، ظهر بهذه الطريقة لن ننتهي من الدرس لا في 8 ولا في 10، نحتاج أن نسرع قليلا أو نختصر. طيب، اللهم صل على محمد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أقسام الشرك، أو الشرك في اللغة هو التشريك، في اللغة التشريك، الخلط، الممازجة وغير ذلك. وفي الاصطلاح أن يشرك مع الله تعالى غيره في أي نوع من أنواع العبادة، في أي نوع من أنواع العبادة، أو في أسمائه وصفاته، أو في ما يختص بتوحيد الربوبية. وهناك تقسيم آخر. إذن هنا في التعريف الأول يستفاد أن الشرك ماذا؟ في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يقسم الشرك إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. ومنهم من يقسم تقسيما ثالث، يقول شرك خفي وشرك جلي. طيب، كيف نفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ كيف نفرق بينهما؟ كيف نفرق بينهما؟ الأول قالوا أن الشرك الأصغر يكون في الألفاظ، أن الشرك الأصغر يكون في الألفاظ، مثل الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، ها، ولولا البط ها لسرق، لسرق اللص الدجاجة من البيت، ها، وهكذا في الألفاظ، في الألفاظ. ولكن قال بعضهم أن الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر كما سيأتي معنا في باب الحلف بغير الله. ولذا بعضهم قال أن الشرك الأصغر يصبح أكبرا حسب حال قائله ومقصده. قد يكون هذا ضابطا أن الشرك الأصغر يصبح أكبرا حسب حال قائله ومقصده. وهناك نوع من أنواع الفنون وهو علم ماذا؟ القواعد، علم القواعد، ولكنه غالبا يختص ماذا؟ بقواعد الفقهية، قواعد الفقهية أو القواعد الأصولية. ومنهم من بدأ بمحاولة في القواعد العقدية، القواعد العقدية، وقدمت رسائل في هذا الباب، القواعد العقدية، وهو باب مهم جدا في بابه ومفيد جدا في التقعيد لمسائل التوحيد، لمسائل التوحيد. ثانيا، قالوا الشرك في الأسباب، الشرك الأصغر في الأسباب، الشرك الأصغر في الأسباب. كالذي يعتمد على سبب ليس شرعي، كالذي يعتمد على سبب ليس شرعي أو سبب ليس قدريا، مثل ماذا؟ ها، السبب غير شرعي، يرتقي برقى مثلا فيها طلاسم وغيرها، طلاسم وغيرها، أو يتخذ دواء ليس شرعيا وليس قدريا، مثل ما يقولون الآن الإسورة هذه التي توضع في اليد، فإنها ماذا؟ لم يثبت أنها ماذا من الناحية الطبية، أنها ماذا؟ دواء وعلاج، أنها دواء وعلاجا، لأن معرفة أن هذا السبب معتبر بأمرين، أن يكون هناك نص شرعي مثل الرقية وماذا والعسل وغيره، ها ها، والحجامة وغير ذلك، فهذه أسباب ماذا؟ شرعية، أسباب شرعية. والقدرية ما يثبت ماذا؟ بالتجربة أنه ماذا؟ دواء، ما يثبت بالتجربة ولا بالتجربة؟ يجوز الوجهان؟ الله أعلم. يقولون احذر أن تقول التجربة، لأن التجربة من الجرب، والتجربة من الممارسة أو العادة، فلا تقول ويعتبرون لحنا وغلطا حينما تقول التجربة، يقول لا، وإنما قل التجربة بالكسر. طيب، إذن ماذا قلنا؟ عندنا الأسباب نوعان، سبب شرعي وسبب قدري. الثالث بالنص الصريح، بالنص الصريح، قوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ماذا؟ الشرك الأصغر. ويعرف أيضا بالأدلة الأخرى التي تثبت الإيمان الذي قامت للذي قامت به هذه الخصلة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل المقصود هنا الكفر الأكبر؟ لا، ليس به، المراد به الكفر. الأكبر، وإنما الكفر الأصغر. ومنهم من حمله على من استحل، منهم من حمله على المستحل لقتل المسلم، فهذا ماذا؟ يكفر كفرا أكبر. طيب، قول الصحابي كحديث رسول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قالوا أيضا بالتنكير والتعريف، بالتنكير والتعريف. إن ورد الكفر منكرا في سياق إثبات فالغالب يدل على أنه ماذا؟ كفر أصغر. اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وأما إذا ورد بأل فالمقصود الكفر الأكبر. الدليل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهنا ماذا؟ محلى بأل، محلى بأل. طيب، قوله يعني هناك فروقات عدة لكن نأتي على أهمها هذه. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. والوالدين كما يقال لفظ عام محلى بأل، يشمل ماذا؟ كل والد سواء كان مسلما أو كافرا، فاجرا أو مؤمنا أو تقيا. فالله عز وجل ماذا؟ أمر بالإحسان إليهما. وأل من ماذا؟ من ألفاظ العموم، وأل من ألفاظ العموم، وأل تفيد الكل في العموم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فإذن أل هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم. وبالوالدين إحسانا، إحسانا هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فتشمل كل إحسان، تشمل كل إحسان. فهي لفظ مطلق، لفظ مطلق يشمل كل إحسان، يشمل كل إحسان تبذله لوالديك سواء ماديا أو معنويا أو حسيا أو غير ذلك. والإحسان من الحسن، وهو تحسين الفعل، تحسين الفعل وتحسين صورته وهيئته. هنا في ضابط لطاعة الوالدين، كثير من الناس يشكل عليه ما هو ضابط الطاعة، ما هو ضابط الطاعة، أو ما هو ضابط العقوق المحرم وضابط الطاعة الواجبة. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا في ذلك نقله عنه ابن مفلح رحمه الله في كتابه ماذا؟ الأدب. وقال: كل ما فيه منفعة للولد ولا ضرر على الوالد، كل ما فيه منفعة للولد ولا ضرر على الوالد فإنه لا تلزم فيه الطاعة، فإنه لا تلزم فيه الطاعة، سواء كانت منفعة دينية أم دنيوية، سواء كانت منفعة دينية أو دنيوية. إذن ينظر، فإن كان هناك ضرر على الوالد فإنه ماذا؟ يكون ماذا؟ عقوق أو لا يكون عقوق؟ يكون عقوق إذا فيه ضرر على الوالد. وتجب الطاعة فيه، وتجب الطاعة فيه. إن كان فيه ضرر على الوالد ونفع للولد نفس الحكم، إن كان ليس فيه ضرر على الوالد وفيه منفعة للابن لا تجب الطاعة، لا تجب الطاعة. ولكن يبقى موضوع ماذا؟ البر درجات، البر درجات، يكون واجبا ويكون مستحبا. فإذا عندنا البر يكون واجبا ويكون مستحبا. ولذا عموما ما ندخل في مسائل بعض الوالدين وطاعتهما. طيب الآية التي بعدها قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم. آية الأنعام هذه بدأت بالمنهيات، بدأت بالمنهيات، ويقولون الحكمة في البدء بالمنهيات لأن الترك أخف، لأن الترك ماذا؟ أخف من إنشاء الفعل. أيهما أقوى على الإنسان حينما تقول له افعل أو اترك؟ الترك يقولون. ولأيضا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذا قال الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب لأن التحلية قالوا لأن التخلية قبل التحلية. طبعا الآية لو أردنا أن نمشي في كل كلمة فيها سيطول علينا المعنى. ثم الآية التي بعدها طبعا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الأنفس ماذا؟ خمسة. الأنفس ماذا؟ خمسة: مسلم وذمي ومستأمن ومعاهد وحربي. خمسة أنواع، خمسة أنواع. والجار ذي القربى كل من جاورته، كل من جاورته، والحد فيه العرف. والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب، قيل الزوجة وقيل الجار من غير الأقارب. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم. واليتيم الذي ماذا؟ فقد أباه. وفي البهائم من فقد أمه. ويسمى الذي فقد أباه وأمه لطيم، يسمى ماذا؟ لطيم. ومن فقد أمه ماذا يسمى؟ عجي، يسمى عجي. إذن يتيم وماذا؟ ولطيم وعجي. قوله في الآية التي طيب ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط تارة يضاف إلى الله تعالى لأنه هو الذي وضعه سبحانه، وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضاف إلى العباد، وتارة يضاف إلى العباد لأنهم هم السالكون له، كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ التي عليها خاتمه، فليقرأ قوله تعالى الآية، قل تعالوا. هل النبي عليه الصلاة والسلام وصى أو لم يوصي؟ لم يوصي عليه الصلاة والسلام. ولذا هذه المسألة مما يريدها الرافضة، مما يريدها الرافضة، وهي أن الله النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة إلى من؟ إلى علي. وطعنوا في عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولحديث البخاري فيما ورده ابن عباس رضي الله عنه قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة وقال عليه الصلاة والسلام: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، قد غلبه الوجع، وذلك كان في حال مرضه عليه الصلاة والسلام الذي كان قبل وفاته. وعندكم قرآن حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. قال ابن عباس: فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف وغم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: قوموا عني، قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لكم، أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ذكر بعضهم كيف يخالف عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، ومن معه من الصحابة. ها كيف الجواب؟ ها؟ طيب، قالوا هذا من الأجوبة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم، ومن فقهه وفهمه رضي الله عنه وأرضاه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول عمر، ولذا لم يلح عليه الصلاة والسلام في طلب الكتابة، لم يلح عليه الصلاة والسلام في طلب الكتابة، ورأى أن رأي عمر هو الصواب، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش بعدها بضع أيام ولم يكتب عليه الصلاة والسلام أو يأمر بالكتابة. هذا جواب. غيره؟ ها، قالوا أن الصحابة عمر ومن معه فهموا أن الأمر ليس بأمر وجوب، ليس بأمر وجوب، وإنما الأمر على الجواز والاختيار، على الجواز والاختيار، وإلا فحاشا للصحابة أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كل يريد أن يسمع ويمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلح في ذلك ولم يأمر بالكتابة بعد أن تفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا قالوا أن الصحابة ما أرادوا المشقة، ما أرادوا المشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه الحال الصعبة العظيمة منه عليه الصلاة والسلام، فأرادوا التخفيف عنه عليه الصلاة والسلام. كما قال عمر: قد غلبه الوجع، قد غلبه الوجع. الجواب الأخير، قالوا قال بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الوصية لأبي بكر، أراد الوصية لأبي بكر. وقال لعائشة: أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فعدل عليه الصلاة والسلام من الكتابة لأبي بكر إلى الفعل، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأن الصحابة سيبايعون من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سيبايعون أبو ولا أبا؟ أبا. لماذا؟ مفعول به. طيب، والمفعول به منصوب بالفتحة بالألف، لماذا؟ من الأسماء الخمسة، وارفع بواو وانصبن بالألف، ما من الأسماء أصف. طيب، اللهم صل على محمد. إذن هذه مجمل الإجابات في هذه الوصية. والآية أو الحديث الذي بعده حديث معاذ ابن جبل، حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ها؟ يعني من باب التمني، من باب التمني رضي الله عنه وأرضاه. طيب، الحديث الذي بعده كما قلنا حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ما حق الله على العباد؟ وهنا الحق الذي أوجبه الله على نفسه، أوجبه الله على نفسه، وليس إيجابا ماذا من العباد على الله، وليس إيجابا من العباد على الله، وليس إيجابا عقليا كما يقول المعتزلة، ليس إيجابا عقليا كما يقول المعتزلة، وإنما هو إيجاب شرعي أوجبه الله على نفسه. قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، وهو معاذ ابن جبل الذي قال فيه أعلم بالحلال والحرام، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن معلما للناس. لم يحاول عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه في أن يجد جوابا، وإنما مباشرة قال الله ورسوله أعلم. وهذا ينبغي أن يكون ديدا طالب العلم في التورع عن الفتوى ويحذر كل الحذر من ذلك، فإن أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. وتعجب من حال كثير في هذه الأيام، سواء كانوا عواما أو صغارا في الطلب من خلال وسائل التواصل أو من خلال المجالس العامة، تجدهم سرعان ما يبتدرون الفتوى، وسرعان ما ينتهزون النقاش في التصدي للمجالس في ذلك. حري بالطالب العلم أن لا يستعجل في الفتوى. وما أصيب الناس في هذه الأيام بمصيبة أعظم من الذين تصدروا للفتوى عبر وسائل الإعلام وعبر المجالس، فضلوا وأضلوا وهم في غنى وسعة وسلامة في دينهم وأمرهم، تجدهم يبدأون يدخلون الناس في إشكالات ويدعونهم حيارى، يوردون عليهم الشبه والمسائل المعضلة ثم يتصدون لها ويخالفون ما استقر عليه عمل أهل العلم في بلدانهم، والله المستعان. فانظر إلى هذا الصحابي رضوان الله عليه وهو أعلم بالحلال والحرام، وما تجرأ وحاشاه ذلك، يقول الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم تخفى عليهم المسائل، تخفى عليهم المسائل. قوله الله ورسوله أعلم، هل يقال الآن لو سئل إنسان يقول الله ورسوله أعلم، أو يقول الله أعلم فقط؟ الله أعلم، فما يقول الله؟ ها، حسب السؤال. أحسنت، أيوة. أي. طيب، يقال الجواب له حالتان، الجواب له حالتان. الأولى، الأول أو الحالة الأولى في الأمور الكونية، في الأمور الكونية لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يعلمها. والرجل لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، وهذا الإنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأمور ماذا؟ الكونية، المشيئة من الأمور الكونية. اللهم صل على محمد. الثانية في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية فمنهم من قال خاصة في المسائل المعاصرة، في المسائل المعاصرة، المسائل الموجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعلم بها. لكن المسائل الموجودة الآن المعاصرة والنوازل والمستجدات، منهم على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، منهم من قال يجوز قول ذلك، واستدلوا بعموم قوله الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، والرسول إن كنتم. طيب، القول الثاني عدم الجواز، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ما أحدث الناس بعده، لا يدري ما أحدث الناس بعده. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، فهنا وهذا تنبيه ينبغي له، ينبغي أن ينتبه له العالم وطالب العلم في أنه يراعي أحوال الناس في التعليم، يراعي أحوال الناس في التعليم والفتوى، وفي جميع أحواله يقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة. فأعط الناس على قدر ما يحتاجون من العلم، على قدر ما يحتاجون من العلم، سواء كان في موضع تعليم، في مقام تعليم، أو مقام فتوى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم، لأن بعض العلم يكون ضرر، لأن بعض العلم يكون ماذا؟ ضرر على المتلقي والمستمع، إما يدخل في شبهة لا ترتفع عن عقله وقلبه، أو شهوة أو حيرة لا يستطيع الفكاك والخروج منها. فلذا حدث الناس بما يعون ويعقلون ويعرفون. اللهم صل على محمد. طيب، الباب الذي بعده باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب. وقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية آية ماذا؟ في المناظرة والمحاورة التي حصلت بين إبراهيم عليه السلام وقومه، الذين ولذا استدل بهذه الآية أهل الضلال، فأن إبراهيم عليه السلام نظر أولا، نظر أولا في القمر والشمس والكواكب، وحصل عنده شك ثم آمن. وهذا مذهب المعتزلة الذين يقولون أن أول شيء على الإنسان ماذا؟ النظر والشك، وليس بالصحيح، وإنما أول واجب على العبيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، والشيء يجب على الإنسان الإيمان. وهذه الآية في باب المناظرة والمحاورة، في باب المناظرة والمحاورة وإقامة الحجة منه عليه السلام على قومه، وتلك حجتنا في الآية التي بعدها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها. فهي من باب المحاجة والمناظرة، وليس أن إبراهيم عليه السلام دخله الشك ثم آمن بالله عز وجل. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله. والإيمان في اللغة الطمأنينة، الإيمان في اللغة الطمأنينة، وزوال الخوف أصله من الأمن، أصله من الأمن. والإيمان لا يرد إلا في الأخبار الغيبية، لا يرد إلا في الأخبار الغيبية. فإذا صدق بخبر غيبي يقال ماذا؟ آمن، يقال آمن به. فيكون معنى الإيمان هو التصديق بخبر غيبي مع الإقرار به، التصديق بخبر غيبي مع الإقرار به. وفي الاصطلاح الإقرار بخبر الرسل، الإقرار بخبر الرسل. وقيل هو الإقرار بالرسل وبما جاءوا به. والمعنى المشهور عند السلف أنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وظلت طوائف في باب الإيمان، ظلت طوائف في باب الإيمان، وقالوا أن الإيمان هو المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، وهم الجهمية، الإيمان هو المعرفة، وهذا مذهب الجهمية أتباع جهم ابن صفوان. والمذهب الثاني التصديق بالقلب فقط، التصديق بالقلب فقط، وهذا مذهب الأشعرية والماتريدية. الثالث الإقرار باللسان، الإقرار باللسان، وهذا مذهب الكرامية. رقم كم الذي بعدهم؟ الرابع، مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون الإيمان ماذا؟ إقرار وتصديق بالقلب واللسان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان. ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فيقولون أن العمل ليس جزء من الإيمان، وليس ركنه، وليس حقيقته. ما الجواب؟ وهذا هو الذي يسمى ماذا؟ مرجئة الفقهاء، تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء. وهو يظهر من كلام ابن أبي العز الحنفي أنه يصير إلى هذا، وإن كان في جملته رحمه الله مذهب مذهب السلف، إلا أن في هذه المسألة وقع الإشكال فيها عنده. إذن ما الجواب؟ أن الأعمال داخلة في الإيمان. ها، كثير الآيات والأحاديث، الإيمان بضع وسبعون شعبة، ها، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ها، أعطونا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فكل هذه دلائل على أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد وينقص. لأن المشكلة في هذه الطوائف أن اللي هم الجهمية والأشعرية والكرامية والمرجئة الفقهاء، أن الإيمان كله واحد، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وكذلك عندهم الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يوافقون مذهب أهل السنة، فيقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يتجزأ عندهم، لا يتجزأ. فمرتكب الكبيرة ماذا؟ كافر في الدنيا وكافر وداخل في النار في الآخرة. المعتزلة ماذا؟ يقولون ماذا؟ في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإنما في الآخرة خالد مخلد في النار. يختلفون مع الخوارج في الدنيا ويتفقون معهم ماذا؟ في الآخرة. إذن القضية التي أوقعت الإشكال عند هؤلاء كلهم هي قضية أن الإيمان لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، وهذا لا شك أنه خطأ. والدليل على ذلك أن الإجماع منعقد عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة في ذلك كثيرة، ومنها ما ذكرتم. اللهم صل على محمد. طيب، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا. طبعا مرجئة الفقهاء يقولون ويوافقون مذهب أهل السنة في قضية واحدة، وهو أنه ماذا؟ أن هذه المحرمات يأثم الإنسان عليها، وأن بترك الواجب يأثم ويعاقب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا الظلم أنواع، الحديث الذي بعدها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله، لابد في الشهادة من ثلاثة أمور، لابد في الشهادة من ثلاثة أمور. الأول العلم، ويخرج طريقة النصارى، والثاني العمل ويخرج طريقة اليهود، والثالث الصدق ويخرج طريقة المنافقين. إذن العلم والعمل والصدق، لا بد من الشهادة أن يكون عندك علم وعمل وصدق بشهادة أن لا إله إلا الله، فهذه الأشياء هي أركان لشهادة أن لا إله إلا الله، وهي العلم والعمل والصدق. من شهد أن لا إله إلا الله، لا نافية للجنس، إله اسمها، وإلا أداة استثناء، والله بدل. طيب والخبر أين؟ قالوا مقدر تقديره لا إله بحق، لا إله بحق إلا الله. فيصير المعنى لا إله، من شهد أن لا إله بحق إلا الله إلى آخره. قولهم لا إله في الوجود إلا الله، بعضهم عرف الشهادة بأن لا إله في الوجود إلا الله، وهذا خطأ لأمرين. لماذا؟ الأول أنه مخالف للواقع، مخالف للواقع، كما تقدم معنا أن الآلهة كثر، أن الآلهة كثر. الثاني أنه مطابق لمقولة أهل الإلحاد أو الاتحاد، لا إله في الوجود إلا الله، لا إله في الوجود إلا الله، وأن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. منه هنا مسألة مهمة، منه إضافة إلى ماذا؟ إلى الله. عندنا الإضافة نوعان، الإضافة نوعان، إضافة أوصاف، إضافة أوصاف، وهي كل معنى لا يقوم بنفسه فالوصف هنا وجب يكون صفة لله تعالى. والنوع الثاني إضافة الأعيان، وهي الأعيان القائمة بنفسها، فهذه لا تكون صفة لله تعالى. كقولهم ماذا؟ ناقة الله، هل نقول ناقة الله لأنها مضافة إلى الله صفة من صفاته؟ لا. سماء الله، كعبة الله، هل نقول هذه أوصاف لله؟ لا، وإنما هذه أعيان قائمة بنفسها أضيفت إلى الله عز وجل، إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة تشريف وتكريم. وفكذلك عيسى عليه السلام، إضافة الله وروح منه، إضافة ماذا؟ من الأول ولا من الثاني؟ إضافة ثاني، إضافة تشريف وتكريم له عليه السلام. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لحظة شوية مطهر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا يدخل الجنة عاق، ولا يدخل الجنة مدمن خمر. فكيف هنا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ فهنا تعارف، فكيف الجمع بينهما؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة مدمن، لا يدخل الجنة عاق، هذه من أدلة الخوارج، لأنهم يكفرون بمرتكب الكبيرة. والمرجئة على ما كان من العمل، مهما فعلت فأنت مؤمن، مهما فعلت فأنت ماذا؟ مؤمن، لا إشكال عندهم. فما رأيكم؟ طيب، وكيف الجواب عن الحديث؟ أحسنت. طيب تفضل، ماشي، أحسنت. طيب، نقول الإدخال عندنا نوعان، الجواب أن الإدخال نوعان، الإدخال نوعان، إدخال كامل لم يسبقه بعذاب، إدخال كامل لم يسبقه عذاب، وهذا لمن أتم العمل، وهذا لمن أتم العمل. والثاني إدخال ناقص، إدخال ناقص مسبوق بعذاب، مسبوق بعذاب، وهذا لمن أنقص العمل. قوله على ما كان من العمل، أي أدخله الله تعالى الجنة ولو جاء بسيئات، أدخله الله الجنة ولو جاء بسيئات، وصاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. الحديث الذي بعده حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. مكفرات الذنوب، مكفرات الذنوب الأولى حسنة التوحيد، حسنة التوحيد وما يقوم بالقلب من الإخلاص، وما يقوم بالقلب من الإخلاص، كما في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال القرطبي رحمه الله: ولا يبعد أن يكون بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص في القلب ويراعيه من الإحسان والأدب. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على حديث البغي التي سقت الكلب، فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. ما يأتي إنسان يقول هذه البغي الآن ها ماذا سقت الكافر، سقت كلبا ها وغفر الله لها، فإذا خلاص سأخرج الطعام وأسقي ها البهائم والكلاب والقطط ويغفر الله عز وجل ماذا لي؟ قل لا، ليس هذا بابه. ثانيا الجهاد يكفر جميع السيئات إلا الدين، الجهاد يكفر جميع السيئات إلا الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة، يكفر كل ذنب إلا الأمانة، القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة. وذهب ابن عبد البر وابن القيم وابن حجر والقرطبي إلى أن المراد بالدين الذي لا يكفره الجهاد هو الذي فرط صاحبه في قضائه، الذي فرط صاحبه في قضائه. من المكفرات سائر الأعمال، سائر الأعمال كالصلاة والصيام والحج. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه في هذا المكفر على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصلاة والصيام والحج تكفر الصغائر فقط، تكفر الصغائر فقط. وحكاه ابن عبد البر اتفاقا، وحكاه ابن عبد البر اتفاقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، فتكفر الصغائر دون الكبائر. القول الثاني أنها تكفر الصغائر والكبائر، تكفر الصغائر والكبائر، وهذا مذهب ابن حزم وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، واستدلوا بالأحاديث الواردة في فضل الحج وصيام رمضان: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقالوا: هذان الحديثان فيهما دلالة ظاهرة على تكفير ماذا؟ الصغائر والكبائر، غفر له ما تقدم من ذنبه. ذنبه لفظ عام أو مطلق يشمل كل ذنب. رجع كيوم ولدته أمه بلا ذنب، لا صغيرة ولا كبيرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك خاص بالحج فقط، أن ذلك خاص بالحج، أن الحج هو الذي يكفر فقط ماذا؟ الكبائر. وأما حديث الصلوات الخمس معلق ماذا؟ بالصغائر، واستثني ماذا؟ الكبائر، واستثني الكبائر. وذهب بعضهم إلى أنه أن هذه الأعمال قد تكفر ما هو كبيرة، ولكن ليس بالطراد، وليس بالطراد، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أن الأعمال العظيمة قد تكفر ما يقابلها من كبيرة، قد تكفر ما يقابلها من كبيرة. فالعمل التي فعلته هذه البغي في صورته ماذا؟ صغير، لكن عظمته ماذا؟ النية وما وقر في قلبها من تعظيم الله عز وجل. طيب، الباب الذي بعده: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير طبعا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هنا في حديث أبي سعيد مسألة لطيفة: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع، السماوات سبع والأراضين سبع، هل والأراضين السبع في كفة، هل الأراضي معلومة الكيف أو لا؟ هل هي طبقات أم بينهن مسافات؟ قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. في العدد ولا في الكيف؟ في العدد. في العدد. وأما الكيف ماذا؟ فهل هو معلوم ولا ليس معلوم؟ ورد أن كل تحت أرض ماذا؟ ها؟ بحرا، وكل تحت بحر النار. ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ولذا نهي عن ركوب البحر، نهي عن ركوب البحر. طيب، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.